بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى قوله وقال إمام الحرمين أو قال إمام الحرمين الإمام عبد الملك الجويني توفى سنة 478. قال إمام الحرمين الجويني وهو يعني النظر المؤدي إلى معرفة الله أول واجب عند البلوغ. طيب نسبة هذا القول لإمام الحرمين وهم بل منسوب للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، والمنسوب إلى الإمام إنما هو القصد إلى النظر لتوقف النظر على قصده. الإمام الحرمين في الإرشاد قال أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا، الوجوب شرعي يعني وليس وجوبا عقليا، القصد إلى النظر الصحيح، القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. إذن يعني الشيخ الزركشي رحمه الله وهم يعني في نسبة هذا الكلام إلى إمام الحرمين، وإنما هو كلام الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني. وهذه مسألة أول واجب على المكلف. الإمام الشيخ أبو الحسن رحمه الله يرى أن أول واجب على المكلف هو المعرفة، والأستاذ أبو إسحاق يرى أن أول واجب هو القصد إلى النظر، هو النظر. الأستاذ أبو إسحاق يرى أن أول واجب هو النظر، وإمام الحرمين يرى أنه القصد إلى النظر. والمراد بالقصد إلى النظر تفريغ القلب عن الشواغل، أنه أن تتوجه همته إلى النظر ويفرغ القلب عن الشواغل والموانع التي تمنع من النظر. وبعضهم قال إن أول واجب هو أول النظر، وهذا قاله القاضي الباقلاني. يعني إذا الإمام الشيخ أبو الحسن قال هو المعرفة، الأستاذ أبو إسحاق قال هو النظر، الباقلاني القاضي الباقلاني قال هو أول جزء من النظر، لأنه النظر هو يعني انتقال من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب، حركة النفس في المعقولات. فأول جزء هو لأن الأجزاء الأخرى متوقفة عليه، فهو أول النظر المقدمة الأولى منه. الشيخ البيجوري يعني شرحها أول النظر بالمقدمة الأولى، قال منه نحو قولك، المقدمة الأولى منه نحو قولك العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، فمجموع المقدمتين هو النظر، والمقدمة الأولى هي أول النظر. والإمام الحرمين قال هو القصد إلى النظر، هو القصد إلى النظر. وبعضهم قال إن أول واجب مكلف النطق بالشهادتين، وبعضهم قال أول واجب مكلف التقليد، وبعضهم قال الإيمان، وبعضهم قال الإسلام. ورد هذان القولان باحتياج كل من الإيمان والإسلام للمعرفة. يعني الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا يعني أن توحد الله. طيب التوحيد هذا متوقفا على معرفة الله سبحانه وتعالى. طبعا والمراد بمعرفة الله معرفة أحكام الألوهية، معرفة ما يجب لله وما يجوز وما يستحيل على الله، وما يجب للرسل وما يستحيل وما يجوز، لا معرفة كنه الذات وحقيقة الصفات، فإن هذا لا يتأتى للبشر في الدنيا، نعم هذا غير ممكن، وحتى في الآخرة نعم لا يتأتى في الآخرة على الراجح. نعم. فإذا بعضهم قال يعني النطق بالشهادتين، هنا يعني أورد أقوالا أخرى. فهناك أقوال يعني ذكر الشيخ البيجوري في حاشيتي أو شرحي للجوهرة 12 قولا. مسائل الفقه مترادف العقيدة؟ لا، هذا مسائل العقيدة. وأعلم بأن أولا مما يجب معرفة، مما يجب معرفة ما فيه خلف متصف، يعني هذه مسألة عقدية. أول واجب على المكلف معرفة الله، هذه لها يعني معرفة الله، هذه مسألة عقدية. هنا يعني لا، هنا يعني المراد طبعا هو الوجوب شرعي، يعني هو الوجوب هنا الوجوب من حيث المصدر، يعني مصدر الوجوب، مصدر الإيجاب النظر الشرع لا العقل. يعني لا يجب على المكلف شرعا أن ينظر قبل بعثة الرسل، فلذلك لو كفر بالله سبحانه وتعالى قبل بعثة أن يبعث إليه رسول لما كان لما استحق الخلود في النار. يعني هنا الوجوب من حيث النظر إلى مصدر الحكم، إنه هذا حكم شرعي لا حكم قبل ورود الشرع، بل الحكم موقوف إلى وروده، يعني من هذا القبيل. لكن النظر هذا حكم عقلي، يعني من عمل العقل النظر، هذا ترتيب أمور معلومة أو مضمونة للتأدي لمجهول تصورين أو تصديقين، هذا من عمل العقل. لكن الوجوب طبعا وجوب الشرع، لكن النظر لا يتوقف في وجوده على إيجاب الشرع، فإن الإنسان مفطور على النظر، يعني الإنسان مفطور على النظر، ولكن النظر لا يجب إلا عند ورود الشرع. طيب، هذا قالوا يلزم الدور. نعم، هذا يلزم الدور. انتظر الشرع عشان تنظر، ما تنظر ما راح تؤمن بالشرع. هو الشرع يتوقف عليه وجوب النظر لا النظر، النظر لا يتوقف على الشرع، النظر يعني يفطر الإنسان قد فطر على النظر، يندفع إليه اندفاعا يعني بما فطر عليه من السعي إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فالنظر نفسه لا يتوقف على الشرع، لكن وجوب النظر هو المتوقف على الشرع، فلا دور يعني. طيب، الشيخ يعني نبه أول شيء على أن ما نسبه الزركشي إلى إمام الحرمين غير دقيق، بل هو منسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق. نحن يعني رتبنا الآن في أذهاننا أن المعرفة الشيخ أبي الحسن، النظر لأبي إسحاق الأول، النظر للباقلاني، القصد إلى النظر إمام الحرمين. وخالفه أي إمام الحرمين على زعم المصنف، طبعا على زعم المصنف، ولا هو في الحقيقة خالف الإسفرايني، العز ابن عبد السلام، توفى سنة 660 عبد العزيز ابن عبد السلام. وقال الأولى، فقال يعني أنه هذه فاء يعني بتفيد الترتب والتسبب، نعم، والتفريع والتسبب يعني سبب، فكان الأولى أن يقول فقال، ما دام خالفه فكانت المخالفة سببا في أن يقول لا يجب على المكلف النظر إلا عند الشك فيما يجب اعتقاده. فالإمام العز يعني جعل النظر غير واجب إلا عند الشك، لا عند البلوغ كما قال الإسفرايني، إنه يعني لأنه قد يبلغ وهو موقن فلا يحتاج إلى نظر. سيدي يعني يرد عليه انه الكافر مكلف ويقبل منه عند بلوغه النظر، ولكن كلام العز موجه الى المسلم اللي هو صحيح قد لا يحتاج إلى النظر إلا إذا اعتبرته يعني شكوك أو شيء. صحيح صحيح تمام. فهو يعني أيضا مبني كلام العز مبني على صحة إيمان المقلد المقلد أو وفي صحة إيمان المقلد نظر وبحث وخلاف بين العلماء يعني. نعم. فإذا كلام وأيضا المراد بالإيمان المبني على الدليل، فما دام فإذا كان أمر كذلك فلا بد فيه من النظر، لأنه لا دليل من غير نظر. ربما أيضا يعني يكون العز بن عبد السلام وجه، إذا قلنا إن الإيمان يعني جاء بإلهام، بإلهام وقع في قلبه، أن الإيمان قد يحتاج إلى يعني دليل إلى نظر، ولكن ربما يقع الإيمان في القلب بإلهام. كما كان عند الأنبياء قبل الإرسال الفرنسي ما كفروا بالله سبحانه وتعالى وما كانوا يعني يعبدون أصلاً، ولا رغم أنه ما فيش رسالة ولا واحد. بتوفيق من الله وإلهام ألهم قلوبهم. نعم. فيعني على كل حال، لكن هذه استثناءات، يعني الأصل أن الأصل في الإيمان هو النظر، لكن هل كل إيمان لابد أن يكون مبنيا على نظر؟ لا، مو ضروري، هذا ليس بضروري. الإيمان قد يكون كما قلنا بإلهام من الله، قد يكون بتقليد، يعني قد يكون بإلهام قد يكون بالتقليد، فليس كل إيمان مبنيا على النظر. لكن إذا أردنا الإيمان الذي لا بد أن يكون معتمدا على الدليل فلا بد حينئذ من النظر، لأنه والنظر قد أمر الله به، يعني أيضا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فإذا أفلا ينظرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. ولذلك سيدي السنوسي شرح الكبرى رجح النظر لدلالة الآيات والتكرار. نعم. في النظر. نعم صحيح. جميل جميل. نعم. صحيح حسنت. فهو العلماء قالوا إنه الأقوال هذه هل بينها خلاف حقيقي، فبينوا أنه ليس بينها خلاف حقيقي، فإنه بل الخلاف لفظي. ليش؟ لأن كل قول يتنزل على شيء لا يتنزل عليه القول الآخر. يعني متى يكون الخلاف حقيقي؟ إذا كان محل النزاع واحدا. ولكن هنا إذا فككنا الجهة ونزلنا كل قول على محل مغاير للقول لمحل القول الآخر فلا خلاف في الحقيقة، يكون الخلاف لفظيا. فإن أردنا أول الواجبات المقصودة قصدا أوليا فهي معرفة الله سبحانه وتعالى، أو عند من يجعلها مقدورة للمكلف. ومعرفة الله إيش المراد يعني بمعرفة الله؟ هل المعرفة هذه فعل ولا كيفية نفسانية؟ يعني التصديق أو معرفة الله هل هذا من قبيل الفعل أم من قبيل الكيفيات العلم، من قبيل الكيفيات النفسانية؟ يعني هنا الشيخ السعد أشار إلى هذه المسألة في موضوع الإيمان وبيان حقيقته، قال مثلا والمذكور فلا بد من بيان فرق بين معرفة الأحكام واستيقانها وبين التصديق بها واعتقادها لصح كون الثاني إيمانا دون الأول. والمذكور في كلام بعض المشايخ أن التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم من إخبار المخبر، وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق، ولذا يثاب عليه ويجعل رأس العبادات، بخلاف المعرفة فإنها ربما تحصل بلا كسب، كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر من غير كسب، وقع بصره فجأة على جسم يعني لم يكتسب علم ذلك، بل علمه هذا ضروري. ولم يسعى في مقدماته. نعم. بالتالي المعرفة ربما تحصل بلا كسب، وهذا ما ذكره بعض المحققين، أن التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر، حتى لو وقع ذلك في القلب من غير اختيار لم يكن تصديقا، وإن كان معرفة، وإن كان معرفة لكن التصديق لابد أن يكون فيه اختيار، لابد أن يكون فيه كسب، بأن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر. وهذا سيدي يقرب يعني قول من قال الإيمان هو قول النفس التابع للمعرفة، هو قول النفس. نعم هذا بلا شك، لأنه مقصود غير المعرفة في حد ذاتها فكيف ليس مقصود. نعم نعم. وهذا مشكل، لأن التصديق من أقسام العلم، وهو من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية، لأن إذا تصورنا النسبة بين الشيئين وشككنا في أنها بالإثبات أو النفي ثم أقيم البرهان على ثبوتها، فالذي يحصل يعني مثلا زيد قائم، القيام زيد، فإذا أثبتنا أن زيدا قائم بالدليل فالذي يحصل لنا هو الإذعان والقبول لتلك النسبة، وهو دون معنى التصديق والحكم والإثبات والإيقاع. نعم تحصيل تلك الكيفية، قلت الإيمان اللي هو التصديق كيفية، والكيفيات تقع من دون اختيار، فكيف نكلف بالإيمان؟ يا الذين آمنوا آمنوا، التكليف يكون بتحصيل أسباب الإيمان، يكون بالاختيار في مباشرة الأسباب وصرف النظر ورفع الموانع. نحن مر معنا أنه موانع عامة وموانع خاصة، موانع عامة كالموت والجنون والنوم والغفلة، موانع خاصة كعدم كالاشتغال بشيء آخر أو كالعلم بالشيء، العالم بشيء لا ينظر فيه، أو الجهل المطبق المطلق بالشيء، لا يمكن لجاهل جهلا مطلقا أن ينظر في شيء يجهل جهلا تاما، النظر في شيء يقتضي معرفة ما وجهلا ما، معرفة من وجه وجهلا من وجه، فيستعين بما يعرفه منه على ما يجهله عنه. فإذن وبهذا الاعتبار يقع التكليف بالإيمان، وكان هذا هو المراد بكونه كسبيا اختياريا، ولا تكفي المعرفة في حصول التصديق لأن قد تكون بدون ذلك. نعم يلزم أن تكون المعرفة يقينية مكتسب الاختيار تصديقا ولا بأس بذلك إلى آخر كلامي. نعم فإذا المعرفة عند من يجعلها مقدورة للمكلف فيجعلها واجبة، يعني عند من يجعلها فعلا للمكلف يجعلها أول الواجبات بالقصد الأول، والنظر أول الواجبات، بعضهم يجعلها أستاذ أبو إسحاق يجعله النظر، عند من لا يجعل العلم الحاصل عاقبه مقدورا له بل واجب الحصول، يعني النظر ينشأ عنه العلم بالنتيجة، يعني النظر ترتيب أمور للتوصل إلى، إذن النظر حركة النفس، هذا فعل ترتب المقدمات لتصل إلى النتيجة، فهذا فعل المكلف، لكن المعرفة المترتبة على النظر هذه حاصلة يعني من غير كسب له، واجبة الحصول، قلنا ترتب النتيجة على المقدمات وهذه مرت معنا وواجب. وإن أريد أول الواجبات كيف كانت فهو القصد إلى النظر. الشيخ الياسين يقول ومما ينبني على كون المعرفة مقدورة أو غير مقدورة ترتب الثواب عليها وعدم ترتبه، إذا كانت مقدورة فيثاب عليها، إذا كانت غير مقدورة فلا يثاب عليها، فذهب إلى كل قوم. وعلى الثاني فهو واجب لا ثواب فيه، والحق ترتب الثواب عليها باعتبار أسبابها، فإن أسباب المعرفة فإنها اختيارية، قلنا يعني تمام. فإذن ومن قال إن الأول واجب هو أول النظر باعتبار أن أول الشيء أن الشيء لا يتحقق إلا بتحقق أوله، يعني هذا لأنه إذا كان شيء يعني مكون من أجزاء فبين أجزائه ترتب طبيعي، فلا يتحقق الثاني إلا إذا تحقق ووقع الأول. نعم، الإمام العزم عليه السلام قال لا يجب على المكلف إلا عند الشك فيما يجب اعتقاده. من الشيخ أظن الدواني يعني قال الحق عندي أنه إذا كان النزاع في أول الواجبات على المسلم فيتحمل الخلاف المذكور، وإن كان هذا القاسمي كأني جاب الكلام هذا تعليقاته، وإن كان النزاع في أول الواجبات على المكلف مطلقا فلا يخفى أن الكافر مكلف أولا بالإقرار. طيب كيف يقر بما لا يعرف؟ الكلام يعني لا ما هو شوي أي نزعة القاسم يعني نزعته مو كلام الدواني، هو كلام الدواني إيه، بس القاسم يعني عجوته إيه طبعا عجوته هو يعني المراد هنا أول واجب يعني في الإيمان المنجي من الخلود في النار وكذا، لكن طبعا بالنسبة لنا كأحكام شرعية وكأول واجب أن ينطق بالشهادتين لإقامة الأحكام الدنيوية يعني لترتب الأحكام الدنيوية، أول واجب هو بالنسبة لنا كحاكم، أنا إذا كنت كحاكما مسلما وكذا أول واجب بالنسبة لي يعني أن ينطق بالشهادتين، خلاص أن النطق بالشهادتين هو يعني المعبر الظاهر عما في نفسه، ما في نفسه أمر خفي لا تترتب عليه الأحكام الدنيوية. نعم، لكن النطق بالشهادتين من غير أن يكون من غير معرفة لا يفيد، يعني كمن يردد الشهادتين وهو لا يدري معناهما، لا يعني لا يترتب عليه شيء. شرط الشهادتين أن ينطقهما يعني مدركا لمعناهما، ولو يعني إدراكا إجماليا، ولو يعني يدرك شيئا من معناهما، أما لا يدرك شيئا من معناهما يعني إنسان مثلا صيني لا يعرف شيئا من اللغة، يعني لقنته لا يلم ولا يفهم أي شيء تقول، يعني ربما يظنك مثلا تمزح معه تسبه أي شيء يعني ما يعرف، بس هو هيك يعني مجاملة لك وأنه لقن، فهذا هل هذا صابح مسلم؟ لا ليس مسلم، يعني شروط الإسلام بلا اشتباه عقل بلوغ عدم الإكراه والنطق بالشهادتين والولاء والسادس الترتيب، فالنطق بالشهادتين عن علم بها عن فهم لمعناها، أما إذا لم يكن مدركا لأي شيء من معناها فهذا لا يعد مسلما. لا يعد في الجنة أو الإقرار هو الإقرار بالشهادتين، رد على الفريق اللي قال لك أول واجب المعرفة أو النظر بالنبي، احتجوا الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبل من العرب الشهادتين، فرد عليهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذا حسب الظاهر، هذا قلنا لإقامة الأحكام الدنيوية، هذا قلنا أحسنت أحسنت نعم أحسنت. قلنا هذا لإقامة الأحكام الدنيوية، حيث إقامة الأحكام الدنيا أول شيء تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت فاهم مدرك لمعناهما، يعني لكن من حيث الإيمان المنجي من الخلود في النار فأول واجب هو يعني المعرفة الله. وأصلا الإقرار يعني الإقرار بالشهادتين أو النطق بالشهادتين لا يكون إلا بعد معرفة، هذا نحن هذا نريد أن نقوله، لا بد أن تعرف الله حتى تشهد له بالوحدانية، ولا بد أن تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم حتى تشهد له بالرسالة، مين هذا محمد؟ بس هو هذا تمام. نعم نعم. فإذا فلا يخفى يقول وإن كان النزاع في أول واجبات على المكلف مطلقا. طيب أنا يعني كلام الدواني الحق عندي أنه إن كان النزاع في أول واجبات على المسلم طيب ما هو مسلم هذا ايش يعني؟ انا مالي فاهم ما يعني ايه شنو فائدة ان ينظر واجب عليه هو مسلم خالص. مسلم وخلاص هذه يعني ما ادري وهذا الدواني في في ربما حملوا على كلام العز بن عبد السلام يعني لا يجب عليه الا عند الشك فلن يشك يعني يعني عند الشك فالكلام كلام العز يجب علي ان ينظر اذا شك لم يعود مسلما خلاص طبعا اللي يشك مع المسلم اللي يقول ساكفر غدا والعياذ بالله ما عاد مسلم ما شك بكره قال بكره بدي اكفر ما عاد مسلم هذا وإن كان النزاع في الواجب فلا يخون الكافر المكلف أو المقرأ فهو واجبته يعني كل حال وكلام يعني ما تشوف كلام أئمة كبار وبعدين يجي الدواني على رأسنا عن الدواني بس يعني الدواني ما يسوى شيء أمام أولى الكبار يعني. على كل حال نشوف فقال لا يجعل مكلف إلا عند الشك فيما يجب اعتقاده وقيل أول واجب أول النظر لتوقف النظر على أول أجزائه وقلنا هذا كلام الباقي اللاني وقيل بل أول واجب المعرفة هذا كلام الشيخ أبي الحسن لأنها مبنى سائر الواجبات إذ لا يصح بدونها واجب بل ولا مندوب وهذا أرجح الأقوال وإن كان لكل منها وجه لأن يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أول واجب المعرفة وإن كان لكل منها وجه لأن المعرفة أول مقصود وما سواها مما ذكر وسيلة طيب يعني إذن يعني تقريبا هذه المسألة ذكرنا أهم ما يتعلق بها قال ومحل العقل الغريزي ونحوه من أسباب الإدراك كالحس والخبر القلب يعني الإدراك محله القلب قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وقال تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها لا الدماغ وهو مخ الرأس خلافا للحنفية والأطباء في قولهم إن ذلك في الدماغ وبعضهم يقول إن محله الدماغ وله أشعة متصلة أو إن محله القلب وله أشعة متصلة بالدماغ نعم نعم صحيح و الشيخ يقول محل العقل الغريزي الشيخ الزركشي الشيخ الزكريا يقول ولو أطلق العقل لو قال ومحل العقل هكذا ونحوه من أسباب الإدراك القلب لو أطلق العقل لشمل الغريزية وهو ما به التكليف والكسبية وهو ما به حسن التصرف العقل الغريزي ما يعني يتميز به الإنسان عن الحيوان يعني ما يصير به الإنسان إنسانا يعني يعني أما العقل الكسبي فهو المستفاد من التجارب والمعارف نعم والكسبي وهما به حسن التصرف والتدبير نعم لو أطلق العقل كان أولى الشيخ يقول كان أولى ومعروف أنه يعني ينسب إلى سيدنا علي أظن الإمام الغزالي في الأحياء نسبه إليه رأيت العقل عقلين فمطبوع ومصنوع ولا ينفع مصنوعا ما ولا ينفع مطبوع مصنوعا ما لم إذا لم يكن مطبوعا كما لا إذا لم يكن مطبوع كما لا ينفع كما لا ينفع ضوء الشمس ونور العين ممنوع فالأصل هو العقل الغريزي الذي به التكليف يعني لا تكليف إلا للعقلاء نعم وإذا أخذ ما أوهب سلب ما أوجب لكن الكسبية يعني متوقفا على الغريزي وكونه في القلب ذلك وقول الفلاسفة يعني خلاف الأطباء الأطباء يتصالح الفلاسفة نعم وما أذكر وما يعني هلأ ال ال ولو إذن ولو أطلق العقل لشمل الغريزية والكسبية كان أولى. ماشي يعني هو يعني بيّن أن مراد المصنف بالعقل الغريزي العلوم الضرورية وبنحوه المكتسب، يعني محل العقل الغريزي ونحوه من أسباب إدراكه. الشيخ ياسين يقول أن المراد بنحوه المكتسب، أن الشيخ يقول كالحسي ونحوي من أسباب هذه من بيانية لنحوي، ثم ذكر يعني أن النحو المراد به هنا الحس والخبر. نعم تفضل. يترتب على خلاف بين الأحناف والجمهور شيء مثلا في مكان في محل المقارنة للعقل. يعني حكم فقهي يعني؟ حكم عقدي أو فقهي؟ لا لا ما لا لا ما ما في ترتب، سوى بحث في محل يعني العقل، ما لا أعرف والله لا أعرف شيء إذا يعني إذا ترتب، ما أعرف ما قرأت شيء إنه يترتب عليه حكم فقهي أو عقدي. هو الآن الإنسان يعني هو لابد منهما، لابد من القلب ومن العقل، إذا اختل أحدهما بطل التفكير يعني. لكن لذلك يعني إنه لكن ما هو المحل الأساسي الذي يعني يسري منه إلى غيره هو هذا البحث. فمحله يعني هو بناء على نظر يعني الشيخ هنا يعني شوف الشيخ الدلجي له مقاصد المقاصد، مقاصد للتفتزاني له يعني اختصرها الدلجي في مقاصد المقاصد. شوف ايش يقول، يقول تبعا لأصلي تبعا للمقاصد، يقول ومحله اي العلم الحادث القلب سمعا. يعني منين جبنا انه محل القلب؟ سمع تبعا لظواهر القرآن اللي هي الآية الكريمة فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني أظهر آية في هذا الأمر. وعندنا غير معين عقلا لجواز أن يخلقه الله، يعني يخلق في أي جوار من بدن الإنسان. ليش؟ إذ البنية ليست شرطا. يعني عندنا مر معنا أن البنية ليست شرطا للإدراك، يعني سمع الله لا يتوقف على الأذن على البنية، حتى الروح لا تتوقف على الجسد، وجود الروح لا يتوقف على الجسد، الكلام لا يتوقف على اللسان على البنية، يعني بخلاف معتزلة اشترطوا لها البنية، لذلك أنكروا أن يكون يعني سمعا حقيقيا كذا، قالوا أنه لابد له من بنية. فنقول لا يشترط له البنية. فبالتالي يعني عقلا يجوز أن يخلق، ما في إشكال عقلي، يعني هو مجرد بحث في مثل السمع والبصر أيهما أفضل، يعني مجرد. وشوف في إشارة أخرى لموضوع إن ما المراد بالقلب أيضا، قال وكلام الشارح من المحققين. يقتضي ما أدري إيش هي، ما أعرف الله يك الشيخ أو ال ما أدري والله أو مع المحققين أو هو المشكلة هذه الحاشية فيها أسقاط وفيها أخطاء. نعم المهم يعني يقتضي أن القلب ليس العضو المخصوص في جميع الحيوانات، اللي هو هذا الإمام الغزالي ذكره في الإحياء، ليس المراد بالقلب الصنوبري المكون من لحم ودم وأعصاب وكذا، لا ليس هذا المراد، إن المراد به القوة العاقلة السر مراد به السر الذي له ارتباط بهذا القلب الصنوبري الجسماني. يعني هو المراد القوة العاقلة والنفس الناطقة الذي امتاز به الإنسان. طيب ولو قال بدل من أسباب الإدراك من الإدراكات كان أولى، لأن الحال في القلب دون الدماغ الدرك ولا إيش الإدراك عندي الدرك نعم الذي هو العلم لا سببه كالحس والخبر، يعني هذا هو المراد. نعم جميل. هو أقول ولو قال بدلا من أسباب، لا يخفى الشيخ الياسين لا يخفى أن المصنف يفسر العلم بعد قليل بأنه قريبا بأنه بعض العلوم الضرورية، فهو إدراك موصل إلى إدراك يفسر لازم العقل مش العلم. لا يخفى أن المصنف يفسر العقل بأنه بعض العلوم الضرورية. شوف هي حلفي والله أنا بدي أحصل حاشية الشيخ ياسين وأطبعها. في طبعة ثانية غيرها؟ ما أعرف والله، لا أعلم، ما رأيت غيرها، ما أدري، ما بعرف. في المخطوطات عجب. نفس الحلفي؟ بالمخصوصات كذا ما في والله يا ريت حصلنا، إذا تحصلنا نصفها مهم. فإذا والمراد من قول المدارك العلم بالنظر يكون لا يخفى أن المصنف يفسر العقل بأنه بعض العلوم فهو إدراك موصل إلى إدراك النظريات. طيب فلذلك يعني هو يعني كأنه يقول عبارة الشيخ الزركشي دقيقة، يعني أن العقل عنده بعض العلوم الضرورية وليس علما، العقل ليس من ذلك العلوم بالنظر لكون العقل مدرك النظر به، وليس المراد بالعقل الغريزة ونحو ذلك مما فسر به. وكيف يصح جعل الحس والخبر مما اختلف في أن محله القلب أو الدماغ، وعلى ذلك يكون الخلاف في محل العلم لا في محل الغريزة، في محل العقل لازم لظهور أن محلها النفس الناطقة وهي سارية في البدن كله سريان ماء في عود الأخضر على المختار. في الحق أن المراد المصنف بالعقل الغريزي العلوم الضرورية وبنحوه المكتسب. يعني الشيخ الياسين يرى شرح آخر لعبارة الزركشي، يرى المراد بالمحل العقل الغريزي يعني محل العلوم الضرورية والعلوم المكتسبة هكذا يعني القلب. بينما الشيخ لما نظر أنه محل العقل القلب، لا مو محل العقل القلب، محل العلم هو الخلاف في محل العلوم. يعني هو البحث في العبارة الآن، الشيخ زكريا يرى أنه لو قال بدل من أسباب الإدراك من الإدراكات، يعني العقل نعم، يعني لأن الحالة في القلب دون الدماغ والإدراك الذي هو العلم لا سببه، ومحل العقل الغريزي ونحوه من الإدراكات هو القلب لا أسباب الإدراك. الحس هذا ليس محله القلب، الخبر ليس محله القلب، إنما الإدراك المترتب على الحس والخبر محله القلب، هذا هو الذي محله القلب. يعني فلو قال محل العقل الغريزي ونحوه من الإدراكات، يعني محل العلوم ونحو العلوم من الإدراكات المكتسبة القلب، لكانت عبارته سليمة، هكذا اعتراض الشيخ زكريا. طيب، وفي تفاوت العقول قولان. الشيخ زكريا يعني يدقق في عبارات المتون. وفي تفاوت العقول قولان، أحدهما نعم، يعني هل العقول تتفاوت أم العقول أم العقل واحد؟ العقل عند جميع البشر واحد، وإنما التفاوت في المتعلقات. يعني إنسان أعقل من إنسان، فإيش المراد من إنسان؟ فلان أعقل من فلان، إيش المراد من العقل؟ يعني العقل من حيث هو عقل واحد، هكذا. النطق الإنسان حيوان ناطق، الناطقية في الإنسان واحدة، ولكن التمايز في تفعيل هذه في كثرة المتعلقات، في كثرة المدركات، لا في الإدراك. الإدراك واحد من حيث هو واحد، ولكن في كثرة المدركات مثل الإيمان. وهذا نفس الخلاف في الإيمان، هل الإيمان واحد؟ وهذا قول الحنفية أو أبي حنيفة ومن تبعه من الحنفية، هو التصديق، والتصديق واحد لا يزيد ولا ينقص، لأنه إن نقص فهو شك أو تكذيب وكذا، فليس بتصديق ولا يزيد، لأن حقيقته واحدة، لأن حقيقة التصديق واحدة. وإنما الزيادة والنقصان زيادة في قوة، يعني في الطاعات، في الطاعات والمعاصي، وفي الثبات عليه، استمراره والثبات عليه، وعدم ورود المشككات والصوارف والموانع. فأبو حنيفة يقول إيمان الأنبياء كإيمان غيرهم، لأنه من حيث هو تصديق، التصديق الجازم، الإدراك الجازم المطابق للواقع النشعلي. طيب، ما الفرق بين إيمان سيدي أبي بكر مثلا رسول الله وبين إيمان أحد؟ قال لا، إيمان الأنبياء مستمر لا يطرأ عليه آفة الشك ولا يضعف، ولا بين إيمان غيرهم قابل لطريان الشك. لكن الأشاعرة قالوا لا، الإيمان نفسه يقبل الزيادة والنقص، التصديق نفسه، وهذا اللي هو مراتب العلم، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين المعروفة، يعني المراتب المعروفة. فالإيمان نفسه يقبل الزيادة والنقصان، فهكذلك العقل، هل العقل نفسه يقبل الزيادة والنقصان؟ يعني إيمان نفسه يتفاوت قوة وضعفا، والإنسان نفسه يرى من يعني من نفسه أحياء قوة إيمان وزيادة يقين، يعني لا زيادة في الطاعات، يعني ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، هذا متفق عليه هذا الكلام. لكن الخلاف، الموضع الخلاف الحقيقي، التصديق نفسه، هل يزيد وينقص ولا لا يزيد وينقص؟ أما إذا قلنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذا لا خلاف. البخاري لما يقول أنا لم أروي عن أحد يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني إيش لا يزيد؟ ما يعني، ويجي واحد يقول لك من السطحيين، يعني يقول لك أبو حنيفة يقول إيمان لا يزيد ينقص، وهذا مخالف للقرآن. أبو إمام أبو حنيفة يستطيع أن ينكر زادتهم إيمانا ونحو ذلك من الآيات؟ ما يستطيع أن ينكر هذا، لكن هو يعني زادتهم مدركات، يعني ما يؤمن به، ما يتعلق الإيمان به، زيادة العلم، زيادة التكاليف، والتكاليف، التكاليف، التكاليف، يعني وحنيفة يقول الزيادة زيادة ما يقع عليه الإيمان، ما يتعلق به الإيمان، وليس الإيمان نفسه، التصديق نفسه لا يزيد ولا، يعني لأنه هو اليقين، الإدراك الجازم المطابق، لا يعلو ولا ينقص، النقص فهو كفر. كذا. يعني نفس الشيء العقل، هل يتفاوت العقل نفسه فلان أعقل من فلان، يعني عقله أوسع فيه زيادة على عقل، ولا العقل واحد لكن تفاوت في المتعلقات؟ نعم، يعني خلاف لفظي أيضا. وفي تفاوت العقول قولان، أحدهما نعم نظرا إلى كثرة التعلقات لتفاوت العلم بها. يعني أنا لما ما أكون عالما بالفقه وعالما بالأصول وعالما باللغة وعالما بالمنطق وعالما بالبحث والمناظرة وعالما بالبلاغة وعالما وأتكلم في الدين، طبعا سيكون عقلي أقوى وأرجح من يعني عالم بالمنطق فقط أو من عالم باللغة فقط. نعم نظرا إلى كثرة التعلقات لتفاوت العلم بها. وأقول لك يعني أكبر منك بيوم، أعلم منك أعلم منك بسنة بشهر ولا يوم أكثر منك بسنة. أو يعني أقول لك يعني يعني الحياة مدرسة، الحياة مدرسة، كلما أدبني الدهر. الإمام الشافعي يقول أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فهو الدهر يعني يؤدب ويعلم كذا، يعني هذا نظرا إلى كثرة التجربة. يعني ولذلك الإنسان لم يعني يقع عليه التكليف إلا بعد البلوغ ليعرف موضوع الشهوة وما يتعلق بها حتى يتم تكليفه، وإلا هو قبل ذلك ناقص الـ الـ نعم. فمن هنا من الله على يعني سيدنا يحيى بأن أتاه الحكمة صبية. والثاني لا، طبعا يعني كم من عمره اتسعت آماده وقلت أمداده كما يقول ابن عطاء، وكم من عمر قلت آماده واتسعت يعني طبعاً المراد يعني ليس خيركم طال عمره وحسن عمله، يعني ليس المراد كثرة يعني العمر، نعم، وإن المراد الكثرة مع الاستفادة مع التجربة. يعني طيب، وفي تفاوت العقول قولان، أحدهما نعم نظرا لكثرة التعلقات تفاوت العلم بها وعليه المحققون، والثاني لا لأن العقل في ذاته واحد. طبعا هو يعني أيضا إذا عرفنا ما تعرف العقل، وهذا أيضا كما سيأتي، ما تعرف العقل؟ إذا قلت إن العقل غريزة فلا يعني هذا لن يتفاوت. أما إذا قلت العقل هو بعض العلوم الضرورية جعلته من قبيل العلوم فسيتفاوت. والثاني لا لأن العقل في ذاته واحد وفي الحقيقة لا خلاف، لأن الأول ينظر إلى التعلقات والثاني لا ينظر إليها. وفي اقتناصه أي العقل أي اصطياده بالحد خلاف، يعني هل العقل يحد ويعرف أو لا يحد؟ هذا هو المراد، بدهي واضح لا يمكن تعريفه. المشهور أنه يقتنص به بالتعريف بالحد، يحد يعرف يستفاد يعني بالتعريف. وفيه عبارات يعني له تعاريف كثيرة، منها ما قدمته اللي هو غريزة الشيخ في وشرطه العقل، صفحة عندي صفحة 20 عندكم 4-5 صفحات مثلا هكذا. والنظر، لما قال النظر الاعتبار في حال المنظور ليعرف حكمه أو يعرف حكمه، وهو يفيد الظن وكذا يفيد العلم. وشرطه العقل وهو غريزة يتبعها العلم بالضروريات، فهنا جعل العقل غريزة شيئا وضعه الأمر الطبيعي الذي خلقه الله في الإنسان، شيء أمر خلقه الله يتبعه العلم بالضروريات لا بجميع الضروريات بجنسها، مراد بالضروريات بجنسها الصادق ببعضها بعض الضروريات. وطبعا عند سلامة الآلات، لأنه هذا فيه جواب ليش جاء بهذا القيد، لأنه لا بد من سلامة الآلات القوى الظاهرة والباطنة، نعم. فالنائم لم يزل عقله وإنما لم يعلم شيئا من الضروريات حالة النوم لاختلال وقع في الآلات، عنده اختلال في آلات الإدراك. وكذا اليقظان الذي لا يستحضر شيئا من الضروريات لدهشة وردت عليه، إنسان يصاب بدهشة فلا يرى ما حوله، يعني هكذا يغيب عن إدراك ما حوله ما حوله، فلا يستحضر شيئا من الضروريات لدهشة وردت عليه، تغيب عنه كل الضروريات. نعم. فإذا العقل فيه عبارات منها ما قدمت له هو غريزة يتبعها العلم، يلزم عليها أو يتبعها العلم بالضروريات عند ببعض الضروريات عند سلامة الآلات. ومنها ما ذكره بقوله قال القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره، هو بعض العلوم الضرورية كالعلم باستحالة اجتماع الضدين ووجوب الواجبات وجواز الجائزات ومجاري العادات كما عبر بعضها. وقال الماوردي طبعا يعني وقال الماوردي الصحيح أنه العلم بالمدركات الضرورية، وقد بسطت الكلام، يعني كلام الماوردي كما يقول الشيخ ياسين راجع لما قبله، وهذا قبل قليل قال بعض العلوم الضرورية، يعني معرفة بعض العلوم الضرورية، يعني نفس الشيء. إمام الحرمين جعل للعقل أيضا بعض العلوم الضرورية، نعم تبع الباقلاني يعني. على كل حال يعني هو يقول وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح آداب البحث الذي طبع حديثا بدار الضياء، آداب البحث والنظرة بحاشية الدسوقي. فالشيخ يعني ياسين يقول وهو بسط الكلام على العقل لا على هذين التعريفين كما يوهمه كلامه، وهذا مر معنا من دروس سابقة، الكلام قرأنا كلام الشيخ زكريا كما بل ليس فيه تعرض لكلام الماوردي. على كل حال ومقابل المشهور يقول لا يقتنص بالحد لشهرته أو لخفائه، يعني لشدة شهرته لا يقتنص بالحد، أو لخفائه لشدة خفائه لا يمكن أن يعرف العقل بالحد. وليس له أي العقل الحكم في أفعال الله كإثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال، خلافا للمعتزلة طبعا، يعني وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها، فحاذر المحالة أو المحالة. ولا في أحكامه، جميل، إذا عندنا أمران، أفعال الله لا تخضع للتحسين والتقبيح العقلي، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، وأحكام الله أيضا لا تخضع للتحسين والتقبيح العقلي، هذه مهم. أحكام بمعنى التكليفات، التكليفات أحسن، نعم، أحكام المتعلقة بالمكلف، يعني الأحكام الشرعية الخمسة، أحكام التكليفية الشرعية الخمسة أيضا لا تخضع للتحسين والتقبيح العقلي، لا تخضع لشيء في معرفة الثواب والعقاب فهما شرعيان، لا أي لا يحكم إلا الشرع، لا حكم قبل ورود الشرع، بل الأمر أنه لا حكم إلا للشرع، وأنه لا حكم للعقل، بل الأمر موقوف إلى ورود الشرع، خلافا للمعتزلة في قولهم إن للعقل الحكم بالتحسين والتقبيح. وهذا أحد أصول الخلاف بيننا وبين المعتزلة، وكثير يعني، وابن تيمية يتابع المعتزلة على فكرة في موضوع التحسين والتقبيح، والمعاصرون من السلفية يتابعونهم، يعني يقول كيف العقل لا يعرف، لا العقل يعرف حسن الصدق وقبح الكذب، ويشنعون عليهم بهذا أنه يقولون العقل لا يعرف، أنا عم يشنعون عليه. وخرج قول خلفاء المعتزلة بقول إن للعقل الحكم بالتحسين والتقبيح فيما ذكر في في يعني في الثواب والعقاب. طبعا في الثواب وفي المدح عاجلا والثواب آجلا والذم عاجلا والعقاب آجلا. المعتزلة قالوا إن العقل قبل ورود الشرع قبل ورود الأنبياء والتكليف بالشرع يعني من كفر بالله فهو من أهل النار ومن طيب هذا في الاعتقادات وفي الأحكام قال حتى في الأحكام الماتريدية قالوا إن العقل يتوصل إلى معرفة الله إلى معرفة وجوده ووحدانيته وأما الأحكام فلا يتوصل إليه العقل وإنما الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. المعتزلة قالوا لا الحسن ما حسنه الشرع والعقل والقبيح ما قبحه الشرع والعقل يعني الحاكم باتفاق المسلمين هو الله خلافا للعلمانيين الحاكم عندهم العقل أما المعتزلة فلا الحاكم هو الله إن الحكم إلا لله ولكن كيف نعرف حكم الله كيف نتوصل إلى معرفة حكم الله فقال أهل السنة لا نتوصل إلى معرفة حكم الله إلا بواسطة الشرع بواسطة الأنبياء قال المعتزلة إن جاء الشرع فإن الشرع يلغي ما قبله ولكن إذا لم يرد الشرع فقبل ورود الشرع نتوصل نستطيع أن نتوصل إلى معرفة حكم الله قبل ورود الشرع نستطيع أن نتوصل إلى معرفة لما بعد ورود الشرع فالمعتزلة ما بين شافعيا وحنفيا و يعني هكذا كانوا قاضي عبد الجبار كان من كبار الشافعية يعني بعد ورود الشرع الشرع هو قوله هو المقدم ولا عبرة حينئذ بأحكام العقل لكن قبل ورود الشرع فهل نستطيع أن نتوصل إلى معرفة حكم الله قال المعتزلة نعم نستطيع أن نتوصل إلى معرفة حكم الله بأن ننظر فيه إلى المحاسن والمساوئ والمفاسد والمصالح فما يعني فهناك أشياء ظاهرة كحسن الصدق فالصدق واجب والكذب حرام وهناك أشياء يعني لا يستطيع العقل يعني العقل يتردد أو يتوقف فيها ما يعني عند حكمه عليها هل يترتب عليها المصلحة أو المفسدة فيقول مثلا بجوازها أو إباحتها أو يعني لهم تفصيلات ذكرت يعني في بعض الكتب تفصيلات يعني المعتزلة في حكمهم على أشياء قبل ورود الشرع يعني كيف يحكمون على هذا الشيء بأنه واجب أو هذا الشيء بأنه حرام وهذا الشيء بأنه مباح قالوا الأشياء التي لا يمكن للعقل أن يحكم بها فيتوقف فيها يعني الصلاة العقل لا يستطيع وحده أن يعرف أنه الصلوات خمس والفجر وقتها كذا والظهر وقتها كذا وعدد الركعات فلذلك المعتزلة لا يجيبون على المكلف أن يصلي قبل ورود الشرع بهذه الكيفية وهذه لكن يجيبون على المكلف أن يشكر المنعم يجيبون على المكلف أن يصدق يجيبون على المكلف أن يعني يبتعد عن الزنا عن السرقة هذه كلها السرقة حرام عندهم قبل ورود الشرع الزنا حرام قبل ورود الشرع الشكر المنعم واجب حتى قبل ورود الشرع عندهم فإذا إنقاذ الغريق واجب حتى قبل ورود الشرع يعني قتل إنسان بغير نفس حرام حتى قبل ورود الشرع عندهم يعني هذه أمور طبعا يجب وإذا ترك ذلك يعني لو كفر أهل الفترة عندهم اللي كان منهم مؤمنا بالله وحدانيته ناجب واللي كان منهم يعني مشركا فهو من أهل النار إن العقل وحده يستطيع أن يتوصل إلى يعني معرفة ما يجب لله وما يجب ويعني ويجب شرعا يعني قلنا يجب شرعا النظر أنهم يعني لا ما يجب شرعا يجب عقلا وشرعا يقولون يؤولون الرسول بالعقل وهو تأويل بارد يعني باطل يعني تأويل باطل وبعدين ثم أنه مو بس هذه الآية آية طه شاء الله يبعث عقل يعطيك عقل يعني يعطيك عقل يعني هذا كلام مصيبه حتى زبخش اشار لهذا اذا بلغ خلاص اعتبر رسوله اعتبر رسوله بعث الله اليه رسولا لكن ايه سوره طه في اخر سوره طه ولو ان اهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياته حتى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول يمكن تأويلها وبعدين لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك إذن وين الرسول النذير الذي تدعي أن الله قد بعثه إليه النذير عام إذا صدق الرسول على العقل يعني كيف يقول ما أتاهم من نذير من قبلك يعني لذلك يعني كلام معتزلة في هذا ضعيف يعني إنما يعني يبقى كلام ما تريدية إمام أبو حنيفة رحمه الله وكذا يقول إنه العقل يعني لا يمكن معنى كلامه وكان شيء مرة سمعت الشيخ فوزي فضل الله معجب هو طبعا حنفي الشيخ فوزي فضل الله كان يعني يقول كلام إمام أبو حنيفة كلام جميل إنه العقل يهتدي إلى وجود الله يعني حتى قبل ورود الشرع العقل لا بد أن من خلال النظر في الآيات هذا كان متحقق يعني حتى عند اهل الفتره كان فيهم الحنفاء كانوا لكن هو نحن الكلام انه هل يجب بحيث انه يعاقب في الاخره اقول لا لا عقاب الا لان احنا ايضا عند الاشاعره يعني مساله مختلفه اكثر من الماتريديه انه عندنا لا الحسن ما حسنه الشرع يعني الحسن مترتب على حكم الشرع أما عند المعتزلة حسن فأوجبه الله أوجب على الله لا يعني جعلوا الحسن سابقا على حكم الشرع يعني جعلوا للأشياء حسنا اختلفوا هل للأشياء حسن ذاتي أو راجع إلى الوصف القائم بالذات فقال أهله أو ليس لها حسن ذاتي فالأشاعرة الأشياء ليس لها حسن ذاتي يعني لا غير لا احنا الاحكام في الاحكام الافعال هذه مساله مهمه انه الكلام في الاحكام في افعال العباد لا في افعال الله افعال الله لا يعني حسنة من حيث كونها افعال الله نعم بس يعني فهي حسنه من حيث كونها افعال الله اكيد لكن لا تخضع للتحسين والتقبيح العقلي لأنه بعض العلماء إيش يقول لما التحسين والتقبيح العقلي له ثلاث معاني الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والمدح عاجلا وآجلا والذم والعقاب عاجلا وآجلا فهو شرعي المعنى الثاني بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته فهو عقلي يحكم به العقل والمراد ملائمة الطبع يعني ما يستسيغ ويستحسن كل إنسان فأنت ربما يعني يلائمك الشاي وغيرك لا يلائمه الشاي أنت تحب القهوة الشقراء وغيرك يحب لا يحبها لا يستسيغها وكذا يعني نسبية في غاية النسبية والعقل يستطيع أن يحكم بذلك يعني يستقل العقل بإدراك ذلك والحكم عليه وبمعنى الكمال والنقص وهذا ليس نسبيا يعني كالأول بل هو عند جميع العقلاء يعني كحسن الصدق أو كمال العلم ونقص الجهل يعني ما في أحد يقول الجهل جميل بس في واحد يقول الشاي جميل واحد يقول الشاي قبيح مثلا أما الجهل ما أحد يقول الشاي الجهل جميل كلهم فهذا يعني فرق بين القول هذا فهذا العقل يحكم به فلاحظ أنت الأمر اللي أنا أشرت إليه في رسالتي النفسية أن هذا الكلام التقسيم هذا فيما يتعلق بأفعال المكلفين لا في أفعال الله أما أفعال الله فلا يتسلط على هذا التقسيم لا تحسين ولا تقبيح أبدا يعني يقول الشيخ وخرج بقوله نعم لاحظ خلافا للمعتزلة في قولهم إن للعقل الحكم بالتحسين والتقبيح فيما ذكر يعني في الثواب العقاب بمعنى أنه طريق إليه نحن قلنا لا الشرع هو الطريق إلى الثواب إلى معرفة الثواب والعقاب حكم الشرع بوجوبه فحسنه، وحكم الشرع بقبحه فحرمه. الصدق حكم الشرع بحسنه ليس له يعني، وطبعا الخوض في هذا طبيعي، ليس له حسن ذاتي، ولكن حكم الشرع بحسنه فصار واجبا أو حسنا ترتب عليه الحسن. نعم. فيعني ولذلك فإن الصدق في الدلالة على مكان يختبئ فيه نبي أو مظلوم مذموم، الصدق مذموم يعني. والإمام الغزالي له يعني أفاض في هذه المسألة كثيرا في التهافت وفي المستصفى وغيرهما، يعني ذكر أنه ليس أشياء حسن ذاتي. هنا ذكر أنه كيف أنه إنقاذ الغريق في مكان لا ليس فيه أحد، إمام الغزالي يقول لا، أي فعل أفعال فهو راجع إلى ملائمة الطبع والنفس أو الكمال والنقص. أما يعني فيقولون إنقاذ الغريق في مكان ليس فيه أحد، لو كان فيه أحد لقلنا إنه يريد أن ينقذ الغريق الذي يستنجد به من أجل، أو حتى لو لم يستنجد به من أجل أن يمدحه الناس، أن يثنوا عليه، أن يعظم في عيونهم، أن يعطوه شيئا. طيب في مكان لا يراه في أحد، مع ذلك فإن الإنسان يندفع إلى إنقاذ الغريق ويرى في ذلك حسنا، وأن ولو تركه من غير أن يذهب إلى إنقاذه لعد ذلك قبيحا منه. الإمام الغزالي يقول إن هذا عكس الشرط، النظرية هذه البافلوف إنه رد الفعل العكسي، إن هو الشخص نفسه يضع نفسه بس بحركة عقلية سريعة يضع نفسه مكان الغريق، وأن الغريق رأى من بعيد شخصا وأشار إليه ينقذه فلم ينقذه، فسيستقبح فعل ذلك يعني غير الذي لم ينقذ، فهو يضع نفسه مكان الغريق فلذلك يذهب إلى إنقاذه، وهو في الحقيقة يعني يفعل ما يعود عليه بالنفع، يعني يفعل شيئا يعود عليه بالنفع، وليس لأن هذا لأن الإنقاذ حسن في ذاته. يعني إمام الغزالي يقول ما من شيء إلا ففيه منفعة أو مضرة تعود الإنسان، لذلك الإنسان يقول يعني ما يلائم الطبع وما ينافره أو ما يعود إلى الكمال والنقص. طيب وخرج بقوله في معرفة الثواب العقابي، الحكم التحسين التقبيح في معرفة ملائمة الطبع ومنافرت كتحسين الحلو وتقبيح المر، وفي معرفة صفة الكمال أو النقص كتحسين العلم وتقبيح الجهل، فهما عقليان أي يحكم بهما العقل اتفاقا، وقيل شرعيان، غريبة بصراحة، أي لا يحكم بهما إلا الشرع. فقوله بالتحسين والتقبيح مش عارف، وقيل شرعيان، مين قال هذا؟ والله بصراحة يعني غريب، يعني فقوله بالتحسين والتقبيح متعلق بالحكم، يعني هو العلماء في الأول كانوا يطلقون الكلام، بعدين لما جاءوا وفصلوا فتبين أنه ليس هناك خلاف باتفاق، يعني متفق على أنه تحسين التقبيح، فكيف يعني بمعنى ملائم الطبع ومنافرته والكمال النقص شرعيان؟ نعم، فقيل شرعيان أي لا يحكم بما إلا الشرع، فقوله بالتحسين والتقبيح متعلق بالحكم. لا في الشرح الشيخ، احنا هذا مقدم قبل، كيف ايش عندكم؟ الى السطح الثاني يسار. انا هكذا عندي انا، كل حال يعني جميل كمان. ولا في احكام تحسين التقبيح لشيء في معرفة، فهما شرعيان اي لا يحكم بهما الا الشرع، فقول بالتحسين والتقبيح والله يعني جميل هذا الكلام. ما يرجع يعيده يعني. الطبعة القديمة بيعيد. الطبعة القديمة لا يعيد، الجديدة يعيد. تمام؟ لا ما هي بس الرقم يعني. فقوله بالتحسين والتقبيح وخرج بقوله في معرفته. لا ما فيها إعادة طبعا جديدة. طيب خلينا نقرأ القديمة وتابعوا معي الجديدة. قال في أحكامه التحسين والتقبيح بشيء في معرفة ثواب العقاب فهما شرعيان، أي لا يحكم بهما إلا الشرع، خلافا للمعتزلة. خلافا في عندنا فقوله بالتحسين والتقبيح متعلق بالحكم، وقوله في معرفة الثواب والعقاب حال منه خلافا للمعتزلة في قوله. جميل، هذه عندي مؤخرة. فقوله بالتحسين والتقبيح، وجميل والله أن تقدم يعني أفضل. التحسين والتقبيح متعلق بالحكم، يعني ليس له الحكم بالتحسين والتقبيح، يعني مو بأحكامه. عبارة الشيخ زركشي ليس له الحكم في أفعال الله وأحكامه بالتحسين، فبالتحسين جار مجرور متعلق بالحكم. جميل، في معرفة الثواب والعقاب حال منهم. وقال إيش؟ ليس له حكم في أفعال الله وأحكامه بالتحسين والتقبيح في معرفة، في معرفة وين متعلق؟ بحال، حال كون هذا الحكم، حال كون تحسين التقبيح حال كونه في معرفة متعلق بحال منه، يعني بالحكم من الحكم. قول متعلق بالحكم فهو ظرف لغو حال منه أي من الحكم، وظرف مستقر متعلق محذوف وجوبا أي ظنية في معرفة. تمام، إذن ليس للعقل الحكم بالتحسين والتقبيح حال كون هذا الحكم ظنيا في معرفة الثواب والعقاب، حال كان هذا الحكم متعلقا بمعرفة الثواب والعقاب فهو حال منه يعني من الحكم، خلافا للمعتزلة في قولهم إن العقل الحكم والتحسين والتقبيح فيما ذكر بمعنى أنه طريق إليه. وخرج بقوله في معرفة الثواب والعقاب الحكم بالتحسين والتقبيح في معرفة الملامة طبعا نفرته كذا حسين حلو تقبيح نور في معرفة الصمام فهما عقليان أي يحكم بهما العقل اتفاقا، وقيل شرعيان أي لا يحكم بهما إلا الشرع. باعثان مدلولان صالحان في الباعثان وسمون الحكم واقتضاهم وقول المعتزلة صالحان الماتريدية كل شاعر. طيب قال إمام الحرمين الحقائق أي حقائق الأشياء ثبوت، أي حقائق الأشياء ثبوتها هكذا أي ثبوتها. جميل جميل، أي ثبوتها سيب العالم الولاد من العالم كان عنده محطوط أي ثبوتها يعني والأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين، نصف الاثنين ووجود الباري تعالى وحياته وكلامه وكل ما يتوقف الكلام أي السمع عليه من غير ما ذكر. شيخنا في السمع يعني شطح سبحان الله الشيخ ياسين هكذا قال أي سمع تفسير كلام بالسمع بعيد عن ظاهر الكلام وتبادر أنه مراد به صفة الكلام وبما يتوقف عليه أنواعه. الشيخ ما أصله بالسمع صفة السمع، أصل السمع يعني الكتاب والسنة والما هذا دليل السمع يعني مش السمع اللي عرفتكم صحيح. هذا اللي يعني ساعات يذهب سيدي والله يعني يعني إيه صحيح يعني بعيد إنه يقصد السمع صفة السمع لا كيف يعني فعلا إيش جاب السمع على الكلام مظبوط أو الشيخ يعني بعيد، إيه فعلا بعيد، بس ما هذا قصد الشيخ يعني، لا لا مو هذا قصد الشيخ أبدا، اللي هو الشرع يعني السمع هنا بمعنى الشرع. لما نقول توقف السمع على العقل آه يعني اللي هو الأمور السمعية، السمعيات نحن نسميها في العقيدة يعني مثلا، أو الأمور السمعية الثابتة بالسمع بدليل السمع. يعني عندنا العقائد ما يثبت بالعقل وحده، ما يثبت بالسمع، وما يثبت بالسمع والعقل. إذن يعني قال إمام الحرمين الحقائق، أي حقائق الأشياء والأحكام العقلية ووجود الباري وحياته وكلامه وكل ما يتوقف الشرع عليه، يتوقف الكلام أي الشرع السمع عليه يعني الشرع عليه، من غير ما ذكر ككونه تعالى عالما قادرا مختارا وثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مدركها العقل خاصة. يعني إذا جاءنا نبي، جاءنا رسول الله محمد فقال أنا رسول الله وإن الله أوجب عليكم الصلاة، طيب فما يتوقف عليه هذا أن يكون الله موجودا وأن يكون حيا. وطيب ما دليل نبوتك المعجزة؟ المعجزة المعجزة ما هذه المعجزة؟ قال فعل خارق للعادة يجريه الله. إذن الله لابد أن يكون موجودا وأن يكون حيا وأن يكون عالما بك وبنا ويعلم أنك تريد معجزة فيعطيك المعجزة، ويريد وقادرا على خلق المعجزة. إذن هذا كون عالما ومختار يعني عنده إرادة واختيار. نعم، وهذه كل أشياء يتوقف الشرع عليها، يتوقف ثبوت يعني الشرع عليها، وجود الباري وحياته وكلامه وكل ما ونعم وأن الله متكلم. طبعا هون الكلام هذه فيها خلاف، المعروف عندنا أن الكلام لا يتوقف على ثبوت النبوة. لا الكلام ولا السمع ولا البصر. نعم لا يتوقف هذا المعروف، الشيخ ذكره يعني، هذا يعني مما يعني، وحتى الشيخ هنا يعني قال السعد في شرح العقائد بعد قول نسب القادر الحي وأيضا قد ورد الشرعية وبعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليه فيصح التمسك بالشرع فيها. التوحيد الوحدانية اختلفوا هل يتوقف السمع عليها ثبوت الشرع عليها أو لا يتوقف، اختلفوا فيها. فلذلك هل فاكتفى بالدليل السمعي، يقول مضر الدليل فجعل الملازمة عادية حتى يعني. هذا والله أعلم الأصح عقليا يعني. بخلاف وجود الصانع وكلامه ونحو ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع عليه. قال الشارح في حواشيه تبعا لابن أبي شريف، الشيخ زكريا حواشي على العقائد النسفية تبع لابن أبي شريف، تقول بخلاف وكلامه فإن ثبوت الشرع أي علمنا بثبوته توقف على علمنا بوجود الباري وأنه متكلم والمالف استدام شرع على ثبوت ذلك دورا. وما ذكره سعد هنا ذكر نحوه في التلويح تبع صدر الشريعة، وتمسك به بعض أرباب الحواشي في بحث الكلام وعارض باستدلال سعد على صفة الكلام بالسمع، أنه الكلام استدل عليه بالسمع، وناقشه ابن أبي شريف أن ما في التلويح غير مرضيا للسعد، هذا ما غير مرضي ولا يخفى ما فيه، وقد استدل في مقاصد المقاصد كأصله على الحياة بالسمع البصري والكلام بالسمع. الحياة عجيب الله. وقال في العلم وإثباته بالسمع دور، أنه ما الدليل على وجود الله؟ والله قول الله تعالى إنني أنا الله، هذا دور. قال في الشرح من حيث إن ثبوتها الذي وفرع ثبوت إرسال الرسل وإنزال الكتب يتوقف على ثبوته وثبوت القدرة، وقد منع التوقف إذ بثبوت صدقه. أنت وبيعلم في المقال المضطر أن الشارحة يعني الشيخ ياسين يقول وبيعلم في المقام من مش الاضطرار الاضطراب وأن الشارحة لم يعطي البحث حقه، وأنه كان الأولى بأن يقول بناء على إقرار الكلام على ظاهره بعد قوله كل ما إلى آخره. المهم إذن مدركها العقل خاصة، يقول فيه نظر لأنها تدرك بالسمع، لكن لا يحتج به على إثباتها. هو أنت يمكن أن تدرك أن الله موجود من غير اعتماد على العقل بإلهام أو تقليد، لكن لا يكون هذا الإدراك حجة على الآخر، لا يقع به الحجية، لا تستطيع أن تقيم به الحجة على غيرك. يعني ما أجي أقول لك آمن يا أخي بمحمد، يعني تقول لي ليش آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لي لأنه قلبي وقع فيه علم يقيني، ما أدري من أين جاء. وكيفك أنت وقلبك؟ روح أخي اسهر مع قلبك وغني لقلبك وكأيش إيش أصير ما لي ولقلبك يعني. أقول لك والله لأنه شيخي فلان، لأنه والله الملك العظيم فلان، أنا لا أبالي لا أقلد. أما أقول آمن لأن الدليل العقلي يقول كذا وكذا، حينئذ يصبح لدي إلزام بالحجة، إلزام. ولذلك العلمانية والنصرانية وكذا ما تجعل الإيمان أمرا قلبيا، ما تجعل التدين أمرا شخصيا، لذلك يصير التدين حرية شخصية، يعني ما لا يحصل فيه الإلزام والإفحام للمخالف. طيب، فإذا لو ثبتت بالسمع والفرض توقفه على العقل، وفرض أن السمع لزمت دوره لأن كل منهما يتوقف على الآخر، وتعيين أحد الجائزين، طيب هذه مدركها العقل، إدراك حقائق الأشياء مدركها العقل، أو ثبوت حقائق الأشياء، ثبوت حقائق الأشياء أمر عقلي. طيب، تعيين أحد الجائزين كجلوس غراب الآن على منارة الإسكندرية وتفاصيل أحوال أهل الجنة والنار والثواب والعقاب مدركها السمع، أي النقل خاصة، لأنه لما كان حال أهل الجنة غائبا عن العقل والحس معا، لما كان حال أهل الجنة، نعم، لما كان حال أهل الجنة غائبا عن العقل والحس، أو لما كان ما ذكر يعني أيضا يصح ماشي يعني. لما كان غائبا عن العقل، لما كان يعني ما فات ممكن. طيب، لما كان غائبا عن العقل والحس معا استحال العلم عندك بوجود إلا من السمع، وما يتأخر عن ثبوت الكلام أي السمع، نعم، كالرؤية رؤيته أي كرؤية تعالى وخلق الأعمال أعمال العباد مدركة، وفي نسخة يدرك بهما أي بالعقل والسمع. أما بالعقل فإنه لأنه لا مانع منه، ما يترتب عليه الدور، لا مانع منه أن يدرك بالسمع بالعقل، وأما بالسمع فلعدم توقفه عليه، لا يتوقف ثبوت السمع على هذه المسائل، والعقل لا يمنع منها، يعني مثلا لا يحيلها، نعم، لا يحيلها، نعم، أحسنت. والمختار هذه مسألة أخرى، يعني هذه المسألة الشيخ يعني بصراحة كان كلامه فيها مضطربا، وفي كتب العقيدة يعني يذكرونها بشكل أدق، يعني الإمام السعد وغيره ذكروها بتعبيرات أدق من مما ذكر هنا، حتى السنوسي أيضا. على كل حال، يعني المسألة معروفة أن ما يتوقف السمع عليه، ما يتوقف صدق الرسول وإثبات نبوته عليه، فلا بد أن يكون دليله العقل حتى لا يلزم الدور، وليس أن العقل يعني مقدم على هذا، مراد أن العقل مقدم على النقل، أن صحة النقل متوقفة على ثبوت ذلك على العقل، على ثبوت وجود الله ووحدانيته وحياته وقدرته وعلمه وإرادته، على ثبوت ذلك بالعقل. فإذا ثبت أن الرسول حق وأن ما جاء به صدق من عند الله، فهنا لا يقدم العقل على النقل، يعني هو لما العقل مقدم على النقل، هذا هو معناها، ان صحه العقل متوقف، ان صحه النقل متوقفه على العقل. ثم بعد ذلك إذا حصل تعارض فيقدم القطعي على الظني سواء كان عقليا أو نقليا. وأصلا لا يحصل تعارض بين القطعي العقلي والقطعي النقلي، لا يحصل تعارض، التعارض يكون بين الظنيات ولا يكون بين القطعيات. وأما ما لا يتوقف السمع عليه كتفاصيل الثواب والعقاب وأحوال أهل الجنة والنار كذا، فهذه مدركها السمع، وأصلا لا تعرف إلا من طريق الشرعي، يعني لا مجال للعقل والحس، لا سلطة إليه، لا يصل العقل إليها أصلا، فهذه سمعية محضة يعني. وإنما يستدل يعني بالعقل في إثباتها من حيث عدم منعه لها، عدم إحالته، نجائزة عقلا وورد الشرع بها فيجب التصديق بها. واختلفوا في الوحدانية هل الدليل عقلي أو نقليا، على كل حال نعم. والمختار هذه نختم بها، وفاقا للرازي انحصار اللذات الدنيوية في العلوم والمعارف لا في الأمور الحسية، يعني اللذات عنده اللذة العقلية هي اللذة هي العلوم والمعارف، العلم طبعا العلوم والمعارف، نعم العلوم والمعارف، انحصار اللذات في العلوم والمعارف. وهذه يعني له كلمة فيها يعني مشهورة يذكرها كتاب اللذات في آخرها، يعني ذكر هذا المعنى نعم. وحتى الفلاسفة هم يعني الفلاسفة يقولون يعني اللذة هي المعرفة، معرفة الشيء على ما هو عليه، معرفة الحقائق. وما عداها من لذة حسية كقضاء شهوتي البطن والفرج، أو خيالية كحب الاستعلاء، وهمية خيالية هذه وليست حسية، ليست محسوسة، كحب الاستعلاء والرئاسة دفع آذام. شوف على العمق الألم واللذة، هذا اللذة والألم، فلسفة اللذة فلسفة عميقة جدا، كتبت فيها رسائل ماجستير دكتوراه يعني، دفع ألام. قال فالأولى دفع لدفع ألم العلة، نعم لدفع ألم العلة كالأكل، الأكل يدفع ألم الجوع، والشرب يدفع ألم العطش، والملابس تدفع ألم الحر والبرد، والجماع يدفع ألم امتلاء الأعضاء، وحب الرئاسة يدفع ألم القهر والغلبة، فهي كلها دفع آلام. ليست اللذائذ الحسية لذائذ حقيقية، إنما هي يعني لا يحصل بها لذة شيء زائد، إنما يدفع ألما يقع على النفس. قال وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح اللب، لب الأصول يعني غاية الأصول، شرح لب الأصول. يقول الأصح أن اللذة الدنيوية من حيث تعيين مسماها وإن كانت في نفسها بديهية ارتياح، أي نشاط للنفس عند إدراك لما يلائم الارتياح، فهذه يعني فالإدراك ملزومها، أي ملزوم اللذة لا نفسها. يعني هو الشيخ يقول اللذات من حصيرة في العلوم، يعني لا هو في الارتياح الناشئ عن المعرفة، يعني إذا علمت شيئا فإنه يحصل لديك ارتياح وأنس سهري لتنقيح العلوم، ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل وألذ من نقل وتمايلي طربا لحل عوصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على صفحات أشهى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقل الفتاة لدفها نقري ليلقي الرمل عن أوراقي، أبي تسارن الدجا وتبيته، هذا تبيته نوما وتلغي بعد ذاك لحاقي. فإذا يعني هذا يقول، وهذا الإمام أحد الإمام السعد رحمه الله له بيتان جميلان إذا خاض في بحر التفكر خاطري على معضل من على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا، ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. قال يعني الشيخ فتاح ذكر إن إذا خاض في بحر التفكر، نعم، في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا، ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. قال كان أحد أئمة الحنفية مقترا، فبات ليلة وليس لديه يعني ما يتعشى به طعام، ليس لديه، فبات أهله طاوين، فخطر له يعني فرع في المذهب وحل لديه إشكال العويص، فقام يرقص طلبه. قالت وهو يقول أين الملوك وأبناء الملوك؟ قال وجعلت تنظر إليه زوجه وتقول الله يكفر عليك، وهي متعجبة يعني يا شباب. ها والله ما يعني أحد ياكل علماء الحنفية ما أذكر اسمه، هو لم يذكر اسمه هكذا يعني، قالت جعلت نظر إليه ومتعجبة تقول خير إيش بصوك جوعانين عم آلي ألم الجوع، تقول أين الأمور. إذن فالإدراك ملزومها، ملزوم اللذة لا نفسها. نعم اللذة هي الارتياح، الأنس، السرور. نعم هذا وقيل هي الخلاص من الألم، هي الخلاص من الألم. اللذة لا يعني لا توجد لذة حقيقة، ما في شيء، اللذة كلها دفع ألم بأن تدفعه ورد، بأنه قد يلتذ، مين قال لك هذا الكلام يرسل، يلتذ بشيء من غير سبق ألم بضده، كمن وقف على مسألة علم أو كنز مال فجأة ومن غير خطورهما بالبال وألم الشوق إليهما. ويقول لك أنه عندك شوق إلى التعرف إلى حل إشكال المسألة، فمثلا عندك شوق أنت تعرف النتيجة الامتحان، رسبت ولا نجحت، وعلى أي درجة حصلت في النجاح، عندك شوق فهون ألم الجهل والتشوق هذا هيك بحيث، فلما تعرف أنه تفرح دفعت الألم، طيب ماشي هذا دفعت الألم. طيب فالإنسان الذي يخطر له فرع من غير ألم، من غير تطلع مسبق إليه، فحصل لديه أنس وارتياح كذا. فإدراك وقيل هي إدراك الملائم، اللذة يعني إدراك الملائم، فإدراك الحلاوة لذة تدرك بالذائقة، وإدراك الجمال لذة تدرك بالباصر، إدراك حسن الصوت لذة تدرك بالسامع. الإمام الشافعي يقول سأله أظن يونس بن عبد الأعلى أو إنه ما شهوتك للعلم، أو سئل ما شهوتك، فقال أسمع بالشيء مما لم أكن سمعته، فأود أن أعضائي أن لي أن أعضائي صارت آذانا تلتذ به يعني. ويقول يعني ما شوقك إلى العلم؟ فقال يعني شوق الجموع المنوع الذي وجد يعني كنزا، وشوق الأم إلى ولدها البكر أو الوحيد، يعني نعم. وقيل وقال الإمام الرازي في الحقيقة ما يحصل بإدراك المعارف العقلية، فجعل اللذة عقلية خاصة بالارتياح الناشئ عن إدراك المعارف العقلية وحدها يعني. وقال وما يتوهم من لذة حسية قضاء شهوات البطن والفرج أو خيالات حب السعادة والرئاسة، هي في الحقيقة دفع آلام، فلذة الأكل وشرب الجماع دفع ألم الجوع والعطش ودغدغة المني ورؤيتي، لذة السعي والرئاسة دفع ألم، ويقابلها لذة الألم. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.